الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن من أشهر المذاهب الفلسفية التي تذكر إذا ذكرت الدعوة الإنسانية الوجودية، فإن الوجودية مذهب يركز على الوجود الإنساني الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيدة في رأيه، ولا يوجد شيء سابق عليها ولا بعدها. وتصف الوجودية الإنسان بأنه يستطيع أن يصنع ذاته وكيانه بإرادته، ويتولى خلق أعماله وتحديد صفاته وماهيته باختياره الحر دون ارتباط بخالق أو بقيم خارجة عن إرادته، وعليه أن يختار القيم التي تنظم حياته. فالوجودية في الحقيقة مذهب فلسفي يقوم على هذه الدعوة الخادعة، وهي أن يجد الإنسان نفسه. ومعنى ذلك عندهم، أي عند الوجوديين، أن يتحلل الإنسان من القيم وينطلق لتحقيق رغباته وشهواته بلا قيد. فالوجودية اليوم كما يقول أحد المعاصرين المشهورين إباحة سافرة لا فرق بين من يتعاطونها وبين سائر الإباحيين في كل زمن. الوجودية لها امتداد متقدم، لكنها بصورتها الحديثة وجدت بعد الحرب العالمية الثانية، لأن الحرب وما تركته من الدمار والرعب كون بيئة ملائمة عند كثير من هؤلاء الضائعين غير المؤمنين وغير المسلمين لظهور أفكار تتناسب وتفسيراتهم ونظراتهم التي انبنت على التشاؤم. فقد شعر الإنسان الأوروبي خصوصا بعد تلك الحروب المدمرة بأن هذا العالم الذي يعيش فيه عالم هش قابل للانكسار السريع والتحطيم المروع، وكان العلاج في اعتقاده هو أن يتبنى هذه الفلسفة الوجودية، لا سيما وعنده من الخواء الروحي ومن الجهل بما أنزل الله تعالى على أنبيائه ما الله به عليم. فهذه الدعوة الوجودية أو هذا المذهب الفلسفي الوجودي يعتبر في الحقيقة من أخطر المذاهب والدعوات التي ظهرت في العصر الحديث. هذه العقيدة الوجودية تفسد طبيعة الإنسان وتحوله إلى حيوان بلا عقل ولا قلب ولا روح. جان بول سارتر، والذي يعد أبرز الوجوديين الملحدين في العصر الحديث، والذي يقول والعياذ بالله تعالى إن الله خرافة ضارة، وبالإضافة إلى جان بول سارتر من أبرز الشخصيات الوجودية المعاصرة أيضا سيمون دي بوفوار، وهذه كانت عشيقة سارتر، وتذكر عنهما حكايات وأخبار مخزية ليس فقط في العلاقة المحرمة التي قضاياها معا طول الحياة بدون عقد زواج، وإنما أيضا في علاقات شاذة حتى في إطار الجنس الواحد والعياذ بالله تعالى. سارتر هذا يقول إنما ينبغي أن يكون عليه حياة الوجودي تلبية كل ما تدعوه إليه شهواته، ونبذ كل التقاليد والتعاليم الاجتماعية، وتحطيم القيود التي ابتدعتها الأديان، إلى أن قال ثم تطليق الماضي وسلخ المرء نفسه منه متجها إلى الأمام، إلى المستقبل قفزة، إلى المصير المحتوم، إلى الهاوية، إلى الموت والعدم الأبدي. فهذه الدعوة الوجودية وهذا المذهب الوجودي هو دعوة إلى الإباحية، هو دعوة إلى كل ما فيه شر للإنسان. ومهما حاول بعض الوجوديين العرب وغيرهم تزيين صورة الوجودية، إلا أنها ستبقى مذهبا هداما للدين والعقيدة والقيم الأخلاقية. وهذا الذي تنتهي إليه الدعوة الإنسانية كما تنتهي إليه الدعوة الوجودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الكفر والفسوق، وأن يجعلنا من أهل الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.